غادر الوفد الحزبي والحكومي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، غادر حفنا عاصمة كوبا يوم الرابع الأحد بعد المشاركة في المراسيم التأبينية المقامة بمناسبة وفاة السيد فيديل كاسترو روس القائد الأعلى للثورة الكوبية. أثناء إقامته في كوبا زار الوفد متحف الثورة في العاصمة حفنة،